هل تجوز الصلاة في المكتب جماعة علما بأن المسجد قريب من المكتب؟ لا يجوز أن يصلى لا إلا من الهولة يصلي في المكتب، يجب على الخروج حتى يصلي مع الجماعة، ولا يجوز المكتب مثل البيت، لا يصلي في المسجد الخروج حتى يصلي مع الجماعة.